خالصة لوجهه. أحبتي في الله، إن فضل العلم عظيم وأثره في البرية عميم، والعلماء ورثة الأنبياء استشهد الله بهم على وحدانيته، وجعلهم مصابيح ينيرون سبيل طاعته، وجعل لهم مدا فاستغفرت لهم الحيتان والسباع والهوام، وفاح منهم ريح طيب، فمن جالسهم استمر بعلمهم وتعطر بطيبهم وشفي قلبه بسؤالهم. العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد ظلمة القمر. ولذلك فإن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تسعى جاهدة إلى عقد مثل هذه المجالس حتى تنشر العلم وتنشر أطايبه وتكون أفراداً عالمين عاملين. وهذه هي الدورة العلمية السادسة التي ينظمها هذا المكتب، نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه، آمين. سيقوم الشيخ الفاضل خلال هذه المحاضرات بالحديث عن مفاتيح القلوب بين المغرب والعشاء، وفي الصباح من الساعة 9 إلى العصر دورة خاصة بأصول التفسير، شرح أصول التفسير لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مفاتيح القلوب سلسلة نافعة ماتعة، فكم من راغب في هداية الخلق إلى الحق والأخذ بأيديهم إلى سبيل البر إلى سبل البر، ولكنه يهدم أكثر مما يبني، وينفر الناس في دينهم ويقنطهم من رحمة ربهم. ولو كان هذا المسكين يملك مفاتيح القلوب لبنى ولم يهدم، ولا أقام ولم يكسر، ولا حبب ولم ينفر. ولذلك سيحاول الشيخ لفت انتباهنا إلى المفاتيح التي يجب على الدعاة وعلى طلبة العلم أن يتحلوا بها وأن يملكوها حتى يفتحوا قلوب الناس، وهي مفاتيح مستقاة من مشكاة الكتاب والسنة وما سنه سلفنا من سنن حسنة في هذا الباب. فليتفضل شيخنا مشكورا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه، اللهم صل عليه وسلم وبارك، وعلى أصحابه وآله، وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهداه واقتفى أثره وسار على منواله. أما بعد، فإن الموضوع الذي قلت فإن الموضوع الذي نود أن نتدارسه سويا ونلبث في التمتع إليه إن شاء الله تعالى مليا، هو في الحقيقة من أهم الموضوعات، فإنه موضوع يهم كل طالب لدعوة الناس إلى الحق المبين وهدايتهم إلى رب العالمين، فإن هذا هو أعظم ما شغل كل نبي وتقي، هذا هو الأمر الذي أقضى مضاجع المصلحين والصالحين، لأن قضيتنا اليوم هي ليست فقط في الصلاح، ليس هذا هو المطالب منا فقط، نحن مطالبون بإصلاح أنفسنا لا شك في ذلك، ولكن ينبغي لنا ويجب علينا أن نصلح غيرنا. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فكثير يظنون أنفسهم داخلين في هذا الوصف العظيم، هو وصف المؤمنين في آخر الزمن بالغربة، وربما استكانوا وهم يستمعون إلى هذه اللفظة غرباء فيستكينون، وربما ناحوا وبكوا وما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فسر لنا من هم الغرباء، فلم يقل لنا الغرباء هم أهل التدين أهل الاستقامة فقط، لا، إنما قال عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون. فهذا الأمر الذي لابد علينا أن نسعى لتحقيقه، وهو إيصال الخير الذي من الله تعالى عليه علينا به أن نوصله إلى غيرنا، وأن ندل الناس إلى الخير الذي متعنا الله تعالى به. ويقول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فكما من الله عز وجل عليك بالهداية، كما من الله عز وجل عليك بالاستقامة، كما من الله عز وجل عليك بالاغتراف من وحيه من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أن تكون حريصا على إيصال هذا الأمر إلى الناس. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وقرآنه العظيم والله يدعو إلى دار السلام، انتبه، والله يدعو، ما قالش يدعو من، يدعو حذف المفعول به حتى يعم، يقول العلماء حذف المفعول به يدل على العموم، مثل قوله سبحانه وهو يخبر يمن على نبيه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ما قالوش فآواك، وكان قادر سبحانه وتعالى يقول ألم يجدك يتيما، خطاب ليه، فآواك ووجدك عائلا، ما قالوش فأغناك، فأغنى ووجدك ضالا، طبعا غافلا، ليس الضلال، ضلال نوعان حتى لا نخرج عن الموضوع، خطرات نذكر شيء ونضطر إلى الوقوف عنده حتى لا يفهمه الناس خطأ، لأن الضلال هنا معناه الغفلة، فلا شك الغفلة نوعان، الضلال نوعان، ضال بعد أن علم الحق، ضال بعد أن تبين له الهدى، لا شك أن هذا الضلال مذموم والإنسان من أجله محروم ويعاقب يوم القيامة، لكن الضلال أنه لم يصله شيء، فلا شك أنه كان غافلا، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فهذا وش معناه، وجدك ضالا فهدى، ما قالش فهداك لكن قال فهدى، لماذا حذف المفعول به في قوله سبحانه فهدى فأغنى فآوى؟ قال العلماء ليفيد العموم، أي آواك وآوى بك وهداك وهدى بك وأغناك وأغنى بك، يعني لم يختصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن اهتدى نفسه لنفسه فقط، بل عرف الهدى فهدى الناس معه، وأغناه الله غنى النفس، لأن هذه الآية لا شك أن المقصود بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه لشدة جوعه، شو معنى أغنى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغتني إلا بعد أن فتح الله له فدك ووادي القرى وتيماء، فصار عندئذ له ما يكفي أهله قوت سنة، لكن من قبل كان لا يجد ما يأكل عليه الصلاة والسلام، فشو المقصود؟ فأغناك، قال ابن عيينة رحمه الله، أي غنى النفس، يعني لو وضعت الدنيا كلها في كفة ورضا الله في كفة لا آثر أن يكون في كفة رضا الله سبحانه. فالشاهد هنا أن الله تعالى قال والله يدعو، ولم يقل يدعو فلان أو غلان أو يدعو الناس، يدعو إلى دار السلام المؤمنين فقط، لا، يدعو العباد جميعهم إلى دار السلام. بمن يدعو الله تعالى إلى دار السلام؟ يدعوهم بالأنبياء وورثة الأنبياء، الأنبياء واضح، وورثة الأنبياء هم الذين يحملون لواء الدعوة إلى الله عز وجل، كل من يبلغ عن الله فهو داع، لأن الدعوة أيضا نوعان، الدعوة هناك الدعوة التي لها شروط خاصة مثل الارتقاء على المنبر والجلوس على الكرسي يتصدر الناس، تأليف، هذه دعوة خاصة لها أهلها، لها تحتاج إلى علم غزير وتجربة، مو بس العلم، لابد من تجربة، لأنه كي تكون عندك علم تولي عندك غير معلومات، والمعلومات ربما وضعتها في غير موضعها فتفسد أكثر مما تصلح، كي تكون عندك تجربة، العلم زائد تجربة تساوي الفقه، من يريد الله به خيرا يعلمه في الدين يفقه، فالفقه شيء زائد عن العلم، الفقه هو دقة الفهم، دقة الفهم، أن تضع العلم في مكانه، تضع المعلومة في مكانها وفي زمانها، كل شيء موافق. وما يصير مع الشخص معين، كل شيء عنده دراسة. فالشاهد هنا أيها الإخوة الكرام أن الذين يحملون الدعوة الخاصة، أهم الدعوة الخاصة، فلا شك أن لهم شروطا خاصة تحتاج إلى علم غزير، قلنا والتجربة. ومن محاسن ما يؤثر عن بعض أهل العلم قوله إن الشباب المسلم اليوم ليس بحاجة إلى العلم بقدر ما هو محتاج، ليس بحاجة إلى الحماس بقدر ما هو محتاج إلى العلم والتجربة، إلى العلم والتجربة. يعني الشباب لا ينقصه الحماس، كنت تقوله دير أي حاجة يديرها، لاش لأنه علاش متحمس من أول الأمر، فهو يحتاج إلى شيئين ليكبح بها جماح نفسه فيصبها في المصب الصحيح، يحتاج إلى علم وحده ما وتجربة لكي يضع ذلك العلم في مكانه الصحيح في زمانه الصحيح أيضا. قلت هؤلاء لهم شروط خاصة. هناك الدعوة العامة، هذه التي تجب على كل مسلم، تجب على الرجل في بيته، لابد عليه أن يدعو أهله، أن يدعو أبناءه وبناته، تجب على الأستاذ في المدرسة، تجب على الطبيب، تجب على كل مسلم ترى منكر تبينه بالتي هي أحسن. فهذه الدعوة التي نريد من الناس أن يحملوا لواءها، ولا نكتفي بوجود عالم. إذا كان عالم في الحي تاعنا ما دابينا بصح، تخيل ما كانش عالم أصلا، طالبة علم أو طالب علم، إحنا نكتفي، عندنا هذه العادة، نكتفي بوجود طالب علم أو إمام المسجد ونلصق فيه كل شيء. قال خلي الإمام هو المكلف بهذا الشيء، وش دخلني؟ لا، هذه هو مكلف بأشياء، هو لا يصل إلى ما تصل أنت، ولا يدخل المقهى حيث تدخل أنت، ولا يدخل المدارس التي تدخلها أنت، لا يدخل مكان العمل الذي تدخله أنت، أنت تصل إلى أماكن ولا يصلها. فأنت لازم تبلغ كلمة التي سمعتها من طرف الإمام، حتى لو كان عالم، ومن بعد عالم أيضا لا يصل حيث تصل أنت. انتبهوا إلى القصة هذه، كي سموها سورة ياسين، سورة ياسين كان يسموها سورة مؤمن ياسين، هذاك المؤمن الذي جاء، وجاء رجل من أقصى مدينة يسعى، ذكرت كلمة أقصى المدينة في القرآن مرتين، جاء رجل من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. واحد مسأل نفسه على شرط ربي سبحانه يقول من أقصى المدينة، من أقصى المكان، قادر ربي سبحانه يقول من المدينة، يعني جاء من بعيد. أقصى هو المكان القاصي، كان الداني والقاصي بعيد مكان. وبعض السلف يأتي بلطيفة يقول لك من شيم الكرام أنهم يقطنون في الأطراف تاع المدن، يقطنون يسكنون في أطراف المدن. على شو واحد متحرك من المدينة، احتاج واحد من أقصى المدينة، يعني شكون اللي قلبه حي ليوم طرف ليوم طرف. فالشاهد هنا هذا الرجل الذي جاء، أو تدري إلى أين أتى؟ القصة هذه عندما قصها الله عز وجل علينا لم يقصها علينا كما هو الشأن في قصص ألف ليلة وليلة، قصة كليلة ودبنة، لا، لابد نأخذ من العبرة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، جمع، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، حكاية من رسول، ثلاثة مشي علماء مشي دعاة، ثلاثة من المرسلين. مع ذلك لم يمنع هذا الرجل وجود ثلاثة من الرسل أن يأتي ويقول يا قوم اتبعوا المرسلين. هاو الشاهد، يعني ما يكفيش كاين عالم إمام مسجد لصقوا فيه كل شيء، لا، احنا أيضا لازم نكون داعين إلى ما يدعو إليه هؤلاء المرسلون. قلت فينبغي لنا أن نحمل لواء هذه الدعوة. وما أعظم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سمعناه ونحن صغار فكبرنا ولم يكبر معنا لا ندري لماذا، وهو قوله بلغوا عني ولو آية. قال العلماء بلغوا تكليف، وعني تشريف، ولو آية تخفيف، يعني ولو آية قول كلمة. يعني بعض الناس تصيبه ما يصليش، فلا يحتاج إلى أن تكون الحافظ ابن حجر لتأمره بالصلاة، أمرت على الصلاة واضح، تذكره بالتي أحسن، علاج لأنك في خير لابد عليك أن توصل هذا الخير إلى الناس. قلت هذا أنت الوحيد من دون الناس، إذا كانت لديك هذه العقلية يتجب عليك دعوة الناس إلى الخير، صير أنت الوحيد من دون الناس الذي تسأل سؤالا لا يطرحه كل الناس. الناس يطرحون سؤالا كيف أكسب المال، كيف أكسب سبل العمل، كيف أكسب سبل الزواج، لكن أنت الوحيد الذي تسأل كيف أكسب قلوب الناس. هذا سؤال مهم، وعلى قدر يعني هذا السؤال عظيم يدل على عظمة سائله. كي يطرح هذا السؤال، كي تولي تفكر مثل هذا التفكير وتطرح مثل هذا السؤال، كيف أصل إلى قلوب الناس فأكسبها حتى أدعوهم إلى الله، حتى يتقبلوا منا الحق، هذا الذي أقضى مضاجع المؤمنين. لماذا؟ لأننا نرى كثيرا من الناس يأتون إلى المساجد، يأتون إلى بيوت الله ثم ينصرفون. كثيرون يأتون، والعجيب أنهم يأتون دون أن ندعوهم. هناك مناسبات يأتي الناس من أجلها، أحيانا شهر رمضان، أنا نسميه شهر هو فاضح الدعاة. بعض الناس يتكلم معه وش يقول لك، يقول لك بعض الناس يحب يقنطك هكذا، يقول لك الناس ما كتشوف شحال ندير خطب ودروس وكذا، بس الناس ما تجيش. يقول وش جابهم في رمضان؟ دليل على أن الناس فيهم خير، وإلا لو لم يكن فيهم خير ما الذي أتى بهم في مثل هذا الشهر الفضيل؟ يضرب زلزال خفيف، ها؟ الناس كي تجي المساجد طبعا ما تروحش تفشلهم. احنا عندنا واحد الفلسفه ما عرفتش منين جبناها، ايه يروح يقول واش تعرفوا ربي في زنزله؟ على الاقل انا عرفت ربي في زنزله. كاين ناس ما تعرفش ربي لا في زنزله لا في غيرها. كاين ناس يضرب زلزال ولا طوفان ولا رمضان وما يجيش لبيوت الله، يعني شكون اللي خير؟ اللي ضرب زلزال وعرف ربي سبحانه وتعالى أفضل. فلا تكونوا أعوانا للشيطان على هؤلاء. إذا دخل المسجد بعد عاود خرجت ما نقولوا تتعرف ربي غير زلزال، بصح ما دام جاء تقولوش مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام يتعين الشيطان عليه. بعد يجي يقول قرب امتحان البكالوريا شيخ، بعض الناس يصلون، هذا سؤال طرح، بعض الناس يصلون ويستقيمون إذا قرب موعد امتحانات البكالوريا، هذا أفضل من الذي لم يعرف الله ولو في هذه الأزمة وما عرفش ربي. قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ربي يحب يخوف عباده لكي يرجع إليه. حتى إذا رجع قلت له لماذا رجعت؟ لا، لابد أن نعين هؤلاء. فهم يأتون إلى المسجد سرعان ما ينصرفون. ألم يجدوا ضالتهم؟ ألم يجدوا بغيتهم؟ أملوا عباداتهم وطاعتهم؟ أم أنه يصدق فينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، إن منكم منفرين كثيرون، من يترك مثل هذا السبيل القويم من أجل كوننا لم نحسن عرض هذه الرسالة الحنيفية السمحة لهم. ولكي تعرف أهمية هذا الموضوع الذي نريد أن نتناوله سويا، وهو مفاتيح القلوب أو كيف نصل إلى قلوب الناس، باش توصل قلوب الناس يحب لك. قد تكسبه بجاهك، قد تكسبه بمالك، لكن سرعان ما يزول المال أو الجاه ينساك. لكن إن وصلت إلى أن تكسب قلبه فإنه سيبقى وفيا لك ولما تدعوه إليه طوال الدهر. أول شيء يدلنا على أهمية هذا الموضوع وأن نعتني به، لأن هذه مجرد ذكرى، مجرد ذكرى. الرسول عليه الصلاة والسلام وكل نبي ما كان يحمل هم شيء كما يحمل هم مفاتيح القلوب، حتى إنك لو رأيته وعلى ذلك لحسبت أنه هالك، خلاص تقول راح يموت عليه الصلاة والسلام لشدة ضيق في الصدر وحزن عظيم كان يجده لما كان يجد نفسه لا يصل إلى بعض الناس، كان يحزن. حتى المولى سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فلعلك باخع نفسك على آثارهم، باخع أي مهلك، واش راح تقتل روحك على جالهم، فلعلك باخع نفسك، من هذا الذي يحزن على الناس أن لم يستجيبوا له؟ حسرة تجدها في القلب، حسرة، ألم لا تستطيع أن تعبر عنه إلا باش بالدموع، ما نحتاج دموع، والله ما كرهنا الدموع، بكينا بزاف خلاص، تعبر عن حزنك بالنهوض، نوض وبدأ شمر على الساعد وبدأ تخمم كيف تدعو إلى الله عز وجل بالطريقة الحسنة، لأن البكاء ليس لنا، الحزن نوعان، اليوم نهار نوعين، الحزن نوعان، حزن مذموم، هذا الذي نهانا الله عز وجل عنه، وش قال؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الحزن، من الجبن والبخل والعجز والكسل والحزن، كان يتعوذ بالله تعالى من الحزن، هذا الحزن المذموم. شو ايش تعرف بهذا الحزن المذموم؟ تحزن وتبقى كما أنت، تبكي وخلاص، لا أريد هذا. الحزن المحمود، الحزن المطلوب منا، الحزن الذي يعصر قلبك لتتحرك جوارحك، تتحرك، هذا هو الدليل باللي حزنت ونط تعمل. أما مجرد الحزن الذي يورثك القعود والتكاسل عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا حزن مذموم. فنعود لنقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى له: فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال الله تعالى له أيضا، اسمعوا منيح: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كادت نفسه تذهب. تقرؤون في كتاب الله أحصيتها فيما أقدر تصل إلى 40 موضعا في القرآن، تقرؤون هذا تقولوا لي صح عندك الحق، تكررت هذه العبارة في القرآن: إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، تكررت في القرآن. فذكر إنما أنت مذكر، تكرر هذا المعنى في القرآن، قلت قد يصل إلى 40 موضعا. فلماذا يقول الله تعالى له؟ لماذا يبقى لماذا يكرر الله تعالى له هذا القول؟ دليل على أنه فيه شيء حادث، وشنو هو؟ كاد يهلك نفسه. رب يقول له: إن عليك إلا البلاغ. وإلا لو لم يكن مهلك نفسه ولو لم تكاد نفسه تذهب على الناس حسرات، لماذا يقول له إنما عليك البلاغ؟ لمن تقول هذه الجملة؟ تقولها اللي راح يهلك نفسه على جال الناس، ربه يصبر فيه. فلذلك هذا حسرة النبي، تحسر رسول الله عليه الصلاة والسلام على الناس، فدليل على أهمية تعرض إلى مثل هذه المواضيع. وما تأذى رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء في دعوته كأن يحال بينه وبين الناس، لما حوصر في شعب مكة لمدة تقارب 3 سنوات، على أقوال على قول أكثر أهل السير قال قريب 3 سنين وهو محاصر. أبكش ما أنت محاصر، ولم يتألم للحصار من حيث المطعم والمشرب، لا صحيح، هلك عمه في ذلك الحصار، هلكت زوجه وأحب الناس إليه خديجة في ذلك الحصار، لكن ليس هذا الذي آذاه، إنما آذى أنه قطعوا صوته عن الناس في تلك المدة، لم يصل صوته إلى الناس، حرموه من الوصول إلى الناس. وشعار الأنبياء: خلوا بيننا وبين الناس، هذا هو الشعار، خليني نهضر مع الناس فقط. شوف لما جاء موسى إلى فرعون قال: حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، جئتكم ببينة من ربكم، وش قال؟ فأرسل معي بني إسرائيل، قالوا وش أخلي للمكان، فأرسل معي بني إسرائيل، وش أريد؟ هذا وش تريد؟ هذا وش نسحق؟ أعطيني بني إسرائيل خليني نوصل لهم رسالة الله. طبعا بعد ذلك أعطاه بني إسرائيل ثم طارده فهلك. فالشاهد هنا أن الداعية الحق لا يحزن على شيء كما يحزن على أن لا يصل صوته إلى الناس حتى يدعوهم إلى بارئهم وخالقهم سبحانه. كذلك ترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمليا، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم ويمتثل، فكان ترجمانا للقرآن الكريم عمليا، وترجمانا لأوامره وأقواله. فنراه عليه الصلاة والسلام كيف كان يحرص على أن يصل إلى الناس، لما انظر كيف عامل قومه، أو تدري قومه، والرجاء أن نتخيل لحظات قليلة، نتخيل نفوسنا في مكانه. احنا رانا نتحدث وحنا قاعدين في المسجد، صح؟ واحد كي يتخيل نفسه يديروا فيه قومه وش داروا في الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من السهل أن نصل إلى النتيجة. شوف كذبه قومه، وأعظم طعنة في الظهر هي أن يكذبك قومك. علاش الناس وش يقولوا؟ يقول قومه أدرى به، فكيف نتبع رجلا كذبه قومه؟ فهم هذه أعظم طعنة، أعظم طعنة وجهت للرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يكذبه قومه، بل كذبه عمه بعض أعمامه. فهذه طعنة شديدة، لأن علاش اللي يستدل الناس به؟ كان صادق كان يأمنه قومه، ما دام كذبه معناته كاذب، أعرف الناس به. ونسوا أن قول عيسى عليه السلام لا يفقد العالم هيبته، لا يفقد النبي هيبته إلا بين قومه. وصح كي تشوفوا كذبه قومه شكون اللي رفضوا؟ احنا عندنا واحد المثال، خبز الدار ياكلوا البراني، خبز الدار شكون ياكلوا؟ هذه قاعدة معروفة. شو الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة حاوزوا كذبوه آواه الأنصار، فرفع الله تعالى بهم الدين. ابن المبارك قال أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. روح كاش عالم ولا داعي معروف تسقسي عليه بالك جيرانه ما يعرفوش، قلوك شكون؟ قلوك فلان في حياتي شتو؟ ما يعرفوش، وانت اللي بعيد بك تعرف له قدره. علاش؟ كثرة المساس تذهب الإحساس للأسف. قوم هؤلاء كذبوه. ثانيا حاصروه حتى مات في الحصار بعض أهله، أخرجوه من أرضه، عذبوه، وقتلوا كثيرا من أصحابه، وغزوه، وألبوا عليه القرى. قاع واش داروا فيه وهو ضعيف؟ يأتيه الفرج، كما احنا نقولوا ساعة الانتقام، يأتيه الفرج، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين بينما أنا أمشي إذ رفعت رأسي فإذا بجبريل عليه السلام، فقال يا محمد لقد سمع الله قول قومك لك، أو ربي اسمحهم وش قالوا لك وباللي كذبوك، ولقد بعث إليك ملك الجبال. كان ملك وتخصص بالجبال، كان ملك تاع الزرع، كان ملك تاع كل واحد ملكة لها وظائف. أرسل الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فقال ذلك الملك يا محمد عليه الصلاة والسلام لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبين هم الجبلين، في اللغة العربية يسمى الجبل أخشب. أخشب علاش بكري؟ من باب الطرائف التي يحكيها بعض العلماء في أخبار الحمقى والمغفلين. أباك بكري ما كانوش ينقطوا، بكري ما كانوش يديروا نقاطي ويشكلوا تقرأ القرآن. الحمد لله بكري كانوا بيقراوا بالسالقة، وكان احنا حرفناه يولي توراة القرآن، فتقرأ القرآن بالسالقة تعرف الشكل وتعرف النقاطي. فبدأ واحد أعطاهم فائدة، قالهم يوم القيامة درس الكافر يصير مثل جبل أحد. وصح الحديث صحيح، درس الكافر يولي مثل الجبل. فتعجب الناس من أين لك هذا، ما أمنوش. استنى حتى جاء واحد ما شاء الله عنده علم، قال والله شو يقول؟ طبعا هذا الشيء موجود في القرآن، اسمك هذا اللي أعطاهم الفائدة أول مرة أسمع بها اللي كان في القرآن، وعرف يا حديث في القرآن منكم نستفيد. قالوا له وين جاي في القرآن؟ قال قول الله تعالى أولئك يبدل الله سنانهم خشبات، قرأها سيئاتهم حسنات، قرأها سنانهم خشبات، يقصد بالخشبات جبال. هذه قاعدة جبنا باش تعرف بلي تاع الصح، الأخشب والخشب يسمى الجبل. ومكة كانت طبعا واد معروفة، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، كانت واد بين جبلين، جبل أبي قابيس، أبي قابوس وأبي قابيس، وجبل قعيقعان، أبي قابيس وقعيقعان. فقال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشب، نغلق على الجبال هذيك، نغلق عليهم يموتوا كلهم في لحظة. ساعة الانتقام جاءت، ساعة الفرج جاءت، وذكروا واش داروا له. ومع ذلك ترى هذا القلب تاع الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا لا إني أريد لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفعلا يعني من الذي خرج من صلب أبي جهل؟ أليس عكرمة أحد الفاتحين؟ شكون اللي خرج من صلب صفوان بن أمية؟ ألم يخرج شكون يخرج من أمية؟ أمية بن خالف صفوان بن أمية، أمية بن خالف ذلك الكافر، صفوان بن أمية يخرج من عنده. شكون يخرج من صلب المطعم بن عادي؟ شكون يخرج من صلب أبي سفيان؟ وإن كان أبا سفيان أسلم، خرج معاوية بن سفيان أحد كتاب الوحي وأحد الفاتحين وغير ذلك من أولئك الأعلام الذين حاربوه، خرج من أصلابهم أقوام فتحوا الأمصار ونشروا الإسلام في كثير من الأقطار. صحنا الشاهد أين نقف؟ من ذا الذي وصل إلى هذه الدرجة أن تأتيه ساعة يشفي الله تعالى فيها صدره وينزع فيه ما شيئا من الوحر الذي في الصدر؟ يقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كان قراءة شاذة، من أنفسكم، من أنفس ما فيكم يعني الغالي فيكم، قال قد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، وكان لا من أنفسكم، وصح أنفس الخلق عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا ترى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يترجم هذا عمليا، أن أنس بن مالك يقول جاءه رجل من الأعراب الأفضاض الغلاظ والأعراب خان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب خدعوه يعني ألا تآمروا مع قريش وغطفان والأحباش حتى يغزوا هؤلاء كلهم المدينة النبوية، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شعاره أنني داع إلى الله لست داعية إلى نفسي، لأنه ده المهم. نحن إذ نقول مفاتيح القلوب لا لينتخبوا عليك ولا ليوالوا ويعادوا عليك لا ليرفعوا جاهك، لا، إنما تدعوهم إلى الله كما قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا هو الشيء الوحيد الذي تريده. علاش هذا مهم؟ لأنه ما يهمكش بعدين ينسب الخير إليك ولا لا، لأنه سنأتي على ذكر أول مفتاح نتكلم عليه باختصار هو الإخلاص. إذا كان الإخلاص هو المحرك تاع الدعوة، إذا كان المحرك معطل غير ما كان الأسباب الأخرى لا تنفع، مفهوم؟ لكن الإخلاص فيه البركة، ما كان لله دامة واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. فالشاهد يأتيه رجل من الأعراب فيعطيه غنما بين جبلين، يرجع ذلك الأعرابي إلى قومه فيقول يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، على فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقة، أو يعطي عطاء من لا يخشى فاقة. والرسول عليه الصلاة والسلام معروف بالكرم، هو الجود من أي النواحي أتيته فذروته المعروف والجود ساحله، هو البحر من أي النواحي أتيته فذروته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. قال قلت يتعود يمد، كان يحب يقبض يده ما تستجيبش ليده، الأصابع ما تطيعوش، علاش؟ تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يجد غير نفسه في كفه لأعطاها فليتق الله سائله. كم يكون عنده ولو غير النفس يمدها، فليتق الله سائله الخشرة يقتل لنا هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام كرما. الأمر الثالث، قلنا أولا الرسول كاد يهلك ويقتل نفسه حصرات حرصا على الناس، ثانيا ترجم ذلك عمليا، ثالثا هو أن الاعتناء بكسب قلوب الناس والوصول إليها فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله. هذا الحديث تسمعوا به الدال على الخير كفاعله، هبكم هذا الحديث سبب الورود تاعو شيء والو، مش حاجة كبيرة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي الحديث كان يريد غزوة، جاءه رجل فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام احملني، يعني شوف لي دابة نروح معاك نجاهد فيها. شوف القائد الأعظم يقول والله ما عندي ما أحملكم عليه، عندي شو شحنة، لكن اذهب إلى فلان لعله يحملك، يعطيك دابة. فذهب فأعطاه ذلك الرجل فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الدال على الخير كفاعله، يعني أنا كلا أعطيت لك هذا ندي الأجر. إذا كان الدال على الخير كفاعله في ناقة في مركب في شيء يسير، فكيف بمن دل الناس على ربهم؟ أعطاهم السكينة، أعطاهم الطمأنينة، أعطاهم جنة عرضها السماوات والأرض، أعطاهم الخلود الدائم والنعيم القائم الذي لا ينفد. أباك بلي دال على الخير كفاعل، فالإنسان يحرص. وفي الحديث المشهور لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، في رواية مما طلعت عليه الشمس، مما طلعت عليه الشمس هي الدنيا. وفي رواية أخرى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في غلطه كي قرأوا الحديث يقول حمر النعم، هذا خطأ. كي تقول حمر، حمر جمع حمار، ككتب جمع كتاب، وعمد جمع عماد. حمر جمع حمار، ماشي حمار. الحمر هو الوزن تاع الألوان كالزرق والخضر والأحمر، حمر. حمر النعم هي النوق، ناقة. واحد يقول لك علاش كاين ناقة حمراء؟ المقصود هو البنية التي يشبه لونها الأرض. كاين بعض الأرض تشوفها خطرات بنية تكاد تكون حمراء، تربة حمراء. هذه أشرف المراكب عند العرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والدال على الخير كفاعل. كذلك في كسب قلوب الناس والوصول إليها ما يدفع الشبهة عن هذا الدين، لأن هذا الدين الحنيف والصراط المستقيم، صراط أهل الخير، صراط أهل السنة، أصحاب الحق الأبلج، يحوم حول طريقهم ومنهجهم شبهات. وأول شبهة ينبغي لنا أن نحذرها هي أنفسنا نحن. احذر نفسك أول شيء. علاش؟ لأن إحنا مصيبتنا في الحقيقة أننا اشتغلنا عن أنفسنا بغيرنا. هنا لما تنسى نفسك ستشتغل بغيرك. الزجاجة هذا كان فارغ باش يتعمر بالماء. أنت إن لم تملأ نفسك بالحرص على مراقبتها ومحاسبتها، فسألك الفارغ سيجعلك تهتم بغيرك. لذلك احذر نفسك. أعظم مصيبة ونقع فيها أن نغفل عن عيوب أنفسنا. جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران. لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك، إنه عيباني. والله لو علم قبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرض عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. فقاعدة، ما تشتغلش بنفسك تشتغل بغيرك. والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. كل إنسان تراه يشتغل بغيره فاعلم أنه غافل عن نفسه. علاش؟ لأنه رضي عليها، رضي عن شيء وصفه الله بأنه أمار بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء. كان شخصي يقول الحمد لله أنا نفسي لباس، كيف تثني على شيء قال الله عنه إن النفس لأمارة بالسوء، تأمر فقط بالسوء. فاحذرها واحذر الوقوع في شراكها. وما قال الفضيل بن عياض من راضي عن نفسه فليعلم أن الله غير راض عنه. غير ترضى على نفسك هدية مصيبة. لا ترضى على نفسك، دائما حدثها. وكان الأحنف بن قيس، هذا الأحنف بن قيس قال لك ما كنا لو أراد أن يستزيد من العبادة ما وجد، لا يجد ما يزيد من العبادة. إنسان عابد بالليل والنهار، كانوا يسمعونه بالليل يأتي بمصباح يشعل شمعة ويضع. أهلا أهلا، كيف حالك شيخ؟ لاباس، كيف صحة؟ الله ما فيش مشكلة، ما تطرطقش. إذا قلت هذا الأحنف بن قيس رحمه الله لو قيل لأحدهم من هؤلاء، والله لو قيل لأحدهم غدا القيامة ما وجد ما يزيده في رصيد من العباد، لو أراد أن يعصي الله ما استطاع. كان هكذا بعض هؤلاء الناس الذين نحدثكم عنهم، لو أراد أن يعصي الله لما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا قاع وشو يدير في الأخر؟ يسمعه في الليل يشعل شمعة ويضع أصبعه عليها ويقول يا حنيف، يصغر نفسه يحقرها، يا حنيف ماذا صنعت كذا؟ لماذا صنعت كذا وكذا؟ ماذا صنعت يومك؟ يحاسب نفسه، لأنه عالم لو تغفل عن هذه النفس طرفة عين ستوردك المهالك، تريد تشتغل بعيب غيرك، والفاضي يعمل قاضي كما قيل، الفاضي يعمل قاضي، إنسان كي يكون فارغ يحكم على الغاشي، بدلا من أن يصل إليه ويأخذ بيديه ويقوده إلى ربه يجده في حفرة، بدلا من أن يخرج من تلك الحفرة لا، تراه ربما يهيل عليه التراب، ربما يزيده تنفيرا، ربما يزيده إبعادا عن الحق. فالإنسان يحذر، فلا يحكم على الناس، أنت مكلف بأمر تدعوهم إلى الحق، بالحق، بالسبيل الحق، لا أن تحكم عليهم. هذه الفاضي عم القاضي صارت مثلا للعرب، حتى قالوا فلان أفضى من حجام صاباط، بلاد فارس عندهم واحد الحجام، هذا الحجام واحد ما يجي له، واحد ما يروح له باش يحجمهم، خاطر اللي خدمته بصح هكذا فضيحه ماكش معناتها، كيما يجي له حتى واحد معناتها راه فارغ شغل، وواحد فارغ بكري شغل فضيحه شويه، منقص من الرجوله ما يدير والو، واش ولا يدير؟ ولا يخرج والدته، يخرج الوالده تاعو ويحجمها حتى لا يقال عنه انه فاضي، مش ما يقولش بلي فارغ نحجم، فما زال يحجمها كل يوم حتى قتلها. الفاضي هكذا لا يزال يحجم الناس، بصح ماشي بالحجامة، باللسان والحكم عليهم حتى يقضي عليهم يهلكهم، المهم لا يقال عنه إنه فاضي. فالشاهد الإنسان يملأ نفسه بهذا المبدأ العظيم هو وجوب إيصال الخير إلى الناس. قلت أعظم شبهة لهذا الدين، لهذا الصراط المستقيم هو نحن، لابد أن نحسن أنفسنا، وأنتم تعلمون أن أعظم الكلام على الإطلاق هو كلام الله، أحلى الكلام بلا منازع هو القرآن الكريم، ومع ذلك يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا زينوا القرآن بأصواتكم، وهل يحتاج القرآن إلى زينة حتى نزينه؟ وحده بركة لا، زينه، فما قولك بكلامنا احنا بدعوتنا؟ فكذلك نقول زينوا دعوتكم بأخلاقكم، زينوا كلامكم بحسن معاملتكم، يصل الخير إلى غيركم. الله سبحانه وتعالى علمنا دعاء في القرآن الكريم أن نقوله ونتضرع إليه به، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا للذين كفروا. احنا فرض الذين كفروا ما يجبش يكونوا فتنة، وش معنى؟ طبعا هما قولان، كان يفسر الفتنة هنا بمعنى العذاب، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا باش ما يعذبوناش، منهم من قال يا ربنا لا تجعلنا من الأسباب التي تصد الذين آمنوا لكفروا كفروا، إذن ما لازمش نكونوا فتنة للذين كفروا عن هذا الدين، فكيف بمن يكون فتنة للذين آمنوا؟ يعني هذا الكافر قال لك ربي ما لازمش تكون فتنة له عن هذا الدين، فكيف بمن يكون فتنة للمؤمن يصده عن الصراط المستقيم، يصده عن الحق الذي هو يعني عرف الحق وأنت تصده عنه، وأنت مكلف بإدخال الكافر بالله سبحانه إلى دين الله عز وجل. لذلك خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا فبما رحمة من الله لنت لهم، هنا ما زائدة تقدير الكلام، فبرحمة من الله لنت لهم، وهنا ما كي تزيد معناتها توكيد، مش جات هكذاك بك زائدة باطل، زيادتها للتوكيد، تأتي للتوكيد، فرق تقول إذا زرتك فأكرمني، إذا ما زرتك فأكرمني، إذا ما زرتك توكيد، حتى احنا نقولوا قريب ما طاح، قولوا أنتم قريب ما طاح، منين جبت هذه قريب ما هذه؟ توكيد، قالها برك ما لا توكيد، كانت شخصية الله ما على باله، قال لا توكيد ولا شيء، هو المهم هذه ما الزائدة هذه تدخل على بعض الكلمات لزيادة تحقيق الأمر، فبما أي فبرحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. قال العلماء: سيد الموحدين هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لو خال من الأخلاق، لو كان فظا غليظ القلب لما أفاد، لما استجاب له أحد في دعوته، فكيف بنا نحن؟ والأمر السادس الذي يدلنا على عظم هذا الأمر وهو الحديث عن مفاتيح القلوب وكيف نصل إلى قلوب الناس، أن في كسب قلوب الناس تكثيفا لسواد المسلمين، وتكثيف سواد المسلمين وأهل الاستقامة يعني مقصد شرعي. شفتوا في صلاة العيد، لما تروح تصلي صلاة العيد من السنة أن تذهب من طريق وتعود من طريق آخر، هذه السنة. يعني تروح مثلا من هذا الطريق، بصح كي تولي ولي من هنا. لماذا؟ قال لك حتى يشاهدك الذين تنكبوا عن الصراط المستقيم. فتعبك وما الناس اللي من هنا شافوا جماعة السبعة تاع الصباح، كي انقضت صلاة العيد 8:30 شافوا جماعة واحد أخرين. إذن تكثيف سواد المسلمين الأخرين اللي من هذيك الجهة شافوا جماعة السبعة واحد أخرين، فهمتوا يعني المقصود؟ فهم يرون وجوها أخرى في الرجوع، فهذا فيه تكثيف لسواد المسلمين، وهو قلت مقصد شرعي، لأن الإنسان جبل، هذه النفسية على الإنسان أنه يتشجع باستجابة المستجيبين. من ذا الذي لا يتشجع إذا سمع أن في المكان الفلاني انتشر الإسلام بنسبة كذا وكذا؟ تتشجع للعمل أكثر. فكيف يزداد هذا العدد الذي يشجع غيرنا ويزيد من عزيمتنا ويذهب كثيرا من هزيمتنا؟ هو دعوة الناس إلى الخير، نبقى ندعيه حتى ما نسموه اليوم، ما يسميه علماء الاتصال تعبئة الجماهير. تعبئة الجماهير، احنا تعبئة الجماهير لله سبحانه، بكري كانت تعبئة الجماهير للدعوة قديما في الثمانينات خاصة، كيف انتشرت دعوة أهل الحق؟ كانت تنتشر بشيء عجيب، انتشرت بتعبئة الجماهير للدعوة، تحضر درس تخرج من الدرس تعاود الدرس، تروح للحومة تتكلم مع أبناء حومتك هذوك، قال اسمع حضرت الدرس الفلاني فيه كذا وكذا، تعاوده لهم بالتفصيل. كانت فيها تعبئة للدعوة، اليوم للأسف انقلبت، رأي تعبئة لضرب الدعوة. المهم لا ننسى أن الكافرين وأعداء الله رب العالمين يتصيدون هؤلاء المنفرين، يتصيدون الناس ولا يزالون إلى اليوم يصطادون هؤلاء الناس من عامتهم ومن معوزيهم من المحتاجين منهم، كما قال الله عز وجل: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ما معنى ولتصغى إليه؟ تستمع، الإصغاء هو الميل، وسمي الاستماع إصغاء لأنك إذا استمعت إلى الشخص ملت إليه. إذن ولتصغى إليه أفئدة، أي لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، كي الناس راه تميل إليهم، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فينبغي نحن أيضا أن نعرض لهم الحق في مقابل ذلك الباطل، حتى تصغى إليه أفئدة هؤلاء ويميلوا إلى الحق ويقبلوه. وأخيرا شفنا عدة أسباب تجعلنا نتحدث عن هذا الأمر. وأخيرا اعلموا أن كسب الرجال أعظم من كسب الأموال، الإنسان كي يسعى إلى كسب هؤلاء الناس فليعلم أنه شوف الرسول اخترت تشوف. أنا نحب نوقف عند بعض الأحاديث ونقرأ ما بين السطور أو أشياء لا نتفطن إليها. تعرفون في الحديث الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا غلاما يهوديا، غلاما يهوديا، إذا شوف غلام ويهودي، ثالثا على فراش الموت، ثلاثة احنا وحدة تكفي، واش ندير بغلام مش حيفيدني، مش ندير بغلام يهودي مش كيش قاع يشوف فيا، غلام يهودي وزيد على فراش الموت، ما الذي ستصنع به؟ سيموت. في كسب قلوب الناس والوصول إليهم نجاة لهم من النار وإدخال لهم، اليوم شنو اليوم الهاتف العالمي مش كاين، في والله في دعوة الناس إلى الخير نجاة لهم من النار وإدخال لهم إلى دار الأبرار. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا على فراش الموت يحتضر، عاد. طبعا يستدل العلماء على بهذا الحديث على جواز عيادة المريض والكافر لدعوته تبين الحق. فوصل إليه كيف تجدك؟ قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر ذلك الغلام إلى والده اليهودي فقال اليهودي أطع أبا القاسم، على باب على حق، أطع أبا القاسم. فتشهد شهادة الإسلام ثم فاضت روحه. وش خرج النبي عليه الصلاة والسلام؟ وش قال؟ الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذه الرسالة لك، أن تنقذ الناس من النار. أن ننظر للقلب، قلب مثل هذا يحمل هذا الهم، أن ننظر باللي سيتسلح بشيئين، يتسلح بالعلم، بدأ يتعلم هذا الدين، يقرأ كيفية دعوة الناس إلى الخير، يسمع دروس. ثانيا ويتسلح بالرحمة، ما تكفيش العلم وحده، العلم والرحمة بالخلق. العلم يعطيك الحق والرحمة تعطيك الرفق بالخلق. وإذا خلوت من أحد هذين أفسدت. ربما كما يكونش عندك علم تحب ترحم بزاف حتى تتساهل وتميع هذا الحق، تميعه تولي تدخل برك على باطل ضلال. لا، وربما تكون عمر علم ما عندكش الرحمة فستصد الناس عنك. ها الرسول صلى الله عليه وسلم أحق الناس وقالوا ربي فعل. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من العجائب تعرفوا بكري كي كانوا يقرأوا الحديث كيف بدأوا يسمعوا الأحاديث، يجي يسافر منين عن بالك من الجزائر وهرب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، يروح يبدأ يسمع الأحاديث من العالم الفلاني، يبدأ يكتب أول حديث، أول حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا يسموه المسلسل بالأولية، اللي يقرأ الحديث المسلسل يعرف المسلسل بالأولية. كان مسلسل بالمصافحة، قال صافحني وقال لي كذا، أن فلانا صافحه وقال له كذا، أن ابن مسعود صافحه وقال له كذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صافحه. هذا المسلسل، مسلسل بالمصافحة. كان مسلسل بالابتسامة، كل واحد كيفاش. كان مسلسل بالأولية، أول حديث حدثنيه فلان، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، عن فلان أول حديث حدثنيه هو هذا، إلى غاية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أول حديث. فالعلماء قالك علاش، لماذا كانوا يعتنون بأن يعلموا الطلبة هذا الحديث أول ما يتعلموه؟ قالك حتى يكون العلم مبني على الرحمة. بلي أيها الطالب أكح تتعلم، إياك أن تتخلى عن الرحمة بالمتعلم، ارحمه وبس تعلمه، علمه برحمة. تجد العلماء قال اعلم رحمني الله وإياك، يدعو لنفسه ولك بالرحمة. أما هكذا علم وكان يكون بشدة واحد ما يتقبله منك، لازم أول شيء الرحمة. فقلت إن كسب الرجال، كسب الرجال أعظم بكثير من كسب القصور والسيارات التي تثور والأموال الطائلة والإمكانات الهائلة، أعظم شيء هم الرجال. فالرسول عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك، فكان من دعائه اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يقصد عمر بن هشام وهو أبو جهل أو عمر بن الخطاب. فاستجاب الله تعالى له الدعاء، فهذا أحب العمرين إليه هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان ما كان. الذي قيل عنه والله لا يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب، يسلم الحمار وهو لا، انظروا كيف تغير الأمر، فأسلم وصار من العشر المبشرين بالجنة، وصار هو والإسلام وجهان لعملة واحدة. كي تسمع الإسلام تفكر عمر الخطاب، تسمع عمر الخطاب تفكر الإسلام. فباش نسمي الرجال ماذا صنعوا؟ رجل يزن أمة. كذلك ترى النبي عليه الصلاة والسلام بحسن المعاملة التي ستأتي كيف وصل تكسب الرجال. في سنن الترمذي وأبي داود وقعت، كانت غزوة بني مصطلق، كانت غزوة بني مصطلق، ووقعت جويرية بنت الحارث بنت سيد بني مصطلق وقعت أسيرة، وقعت في السبي ملك اليمين، وقعت في سهم ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، هذا خطيب الأنصار يسمى، هو لداه. فكاتبته، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة أن يأتي العبد ولا الأمة وتقول لك كاتبني نعطيك مبلغ من المال بالتقسيط حتى أشتري حريتي، تتفاهم مع العبد هذاك ولا هو تخليه يروح يعمل، لازم تخليه يروح يعمل باش يدبر دراهم ويعطيك. فكاتبت ثابت بن قيس بن شماس على حصة يعطيها. جاءت تستعين بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله إني وقعت في سهم ثابت بن قيس وإني كاتبته، فأعني على كتابتي. هاوش معتك مكاتبة. فقال أولا ترجين غير ذلك، أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقالت وما هو؟ قال أن أدفع كتابتك ثابت بن قيس، نعطي له حصته، ثم أعتقك ثم أتزوجك. شوف منين انتقلت، منين؟ من أمة إلى أم المؤمنين. فقبلت. هنا حبست القصة؟ لا، طبعا أسلمت وقبلت بزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم زوجا. فلما سمع الصحابة وهم تحت أيديهم شكون؟ بنو مصطلق، قاعهم عبيد عندهم وإماء، لما سمعوا قال أخوال أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسابه أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى عندنا، فأعتقوا بني المصطلق كلهم. قال والله ما كانت عائشة تقولها وهي أشد غيرة، قالتها نزمش تكتم العلم نغار صح الله نزم نقول الحق، والله ما رأيت امرأة أكثر بركة على قومها. هذا أذنوا الآن جاء. وأبك أبو جهل كان يشوف حديدة يخرج من الآذان ما يفهم والو، بس هذا نكمل بعد الآخر. نكمل قائلين قالت والله ما رأيت امرأة أكثر بركة على قولها من جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. يعني شوف كيف عامل امرأة فأعتقها، كيف كسب قلوب قومها فأسلموا جميعهم، وأعتق الصحابة كل هؤلاء الأسرى. شوف كيف تتحرك القلوب، وصار يعني هؤلاء أسلموا، يعني رجعوا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا العمل الذي قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا بد أيضا أن نتذكر إن لم نسارع إلى كسب قلوب هؤلاء فإن غيرنا سيكسبهم، ولا ينفع حينئذ الندم أو الكلام إلا أن يعصمهم الله سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا، يعلي بهم كلمته ويهتك به ستر من ناوأه وعاداه. وإلا والله الدعوة تمشي برحمة الله، وإلا فإن الجهود التي يبذلها هؤلاء الأعداء من كفرة لئام ومن منحرفين الضالين عن الصراط الحقيقي للإسلام. يعني الجهود التي يبذلونها إذا نظرت إلى الأسباب تكون النتيجة حتما أن معالم الحق ستنطمس حتما، لكن الله سبحانه هو الذي ينصر دينه بقدرته ومنه وكرمه. قلت إن لم نسارع إلى نجاة هؤلاء من شراك المعاصي، من حبائل الآثام، من الشهوات، من الشبهات، فإن غيرنا سيستولي على هؤلاء. نظيره، وبهذا نختم إن شاء الله، نظيره ما قصه علينا في صحيح البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. كعب بن مالك إذا سمع اسمه ماذا نتذكر؟ قصة الثلاثة الذين خلفوا، طبعا خلفوا الحكم، قد كي تقرأوا الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا الناس وش تفهم؟ تخلفوا عن المعركة؟ لا مش هذا المعنى، وما صح تخلفوا عن معركة تبوك، لكن المقصود بالآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا الحكم 50 يوم باش نزلت براءتهم والتوبة عليهم. نزلت التوبة تعرف سبحانه وتعالى عليهم 50 يوم. وش معنى خلفوا؟ فهذا كعب بن مالك أود فقط أن أذكر الإخوان إذا سمعوا اسمه ينبغي أن يذهب ذهنهم إلى مجرد تخلف عن غزوة تبوك، فإنه كان أحد الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية التي كان من ورائها الهجرة. يكمشي هؤلاء الرجال الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العقبة، بيعة العقبة الثانية، ما كانت لا هجرة لا بدر لا أحد لا تبوك، فله قدم صدق وسبق إلى الإحسان. إنسان يجب أن يتذكر هذا الخير العظيم لهذا الرجل. الشاهد أنه حدث الذي حدث، وكانت في أخطائهم تربية لنا. خطرة درت أنا خطبة، تعرف شو سميتها؟ قلت لهم اليوم لن نحدثكم عن الاقتداء بالأنبياء ولا بالصحابة الأتقياء في عباداتهم ولا في جهادهم ولا في يتفضل يا حبيبي. قلت اليوم سنقتدي الصحابة في أخطائهم، كيف شرب يجعلوا منها حجة نقتدي بهم عند خطائهم. نكمل إن شاء الله تعالى ما أريد إيصاله بعد الأذان إن شاء الله. أذكر الإخوان بالنقاط التي تطرقنا إليها في هذا المجلس، وهو بيان أهمية تذكر هذا الأمر المهم، وهو الاعتناء بالوصول إلى قلوب الناس. دع الناس يبحثون عن الطريق إلى الوصول إلى المال، إلى الجاه، إلى المناصب، مهمناش احنا نريد كيف نصل إلى أن نتربع على قلوب الناس حتى إذا نصحناهم سمعوا لنا، وإذا نهيناهم قابلوا منا نهيانا وسمعوا أمرنا. أما هكذا لا، لا تستولي على قلوب ثم تأمر، فهذا لن يغني عنك شيئا. ذكرنا الأمور لتبين لنا أهمية هذا الموضوع. أولا أن هذا كان حرص الرسول عليه الصلاة والسلام، ثانيا ترجمة ذلك عملية، ثالثا أن في هداية الناس والوصول إلى قلوبهم أجرا عظيما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، أن في الاعتناء بالوصول إلى قلوب الناس دفعا للشبه عن الدين، كذلك أن في الاعتناء بقلوب الناس تكثيفا لسواد المسلمين، سادسا أن في الاعتناء بالوصول إلى قلوب الناس نجاة لهم من النار وإدخال لهم إلى دار الأبرار كما رأينا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك سابعا أن في كسب قلوب الناس ما هو يعد كسبا لأعظم من الأموال، لأن كسب الرجال أعظم من كسب الأموال، وإن لم نسارع إلى كسب هؤلاء كسبهم غيرنا. ضربت مثال بكعب بن مالك، فقصته لا تقف فقط عند التوبة، إنما هناك أشياء لابد أن نقف عندها 50 يوما كاملة، ونعود إلى ما قلناه قبل قليل. يتخيل كل منا نفسه ذلك الرجل، لا يكلمه أحد في البلدة، واحد ما يكلمك، فأنت الآن دقت ذرعا وأنت في خارج البيت تريد أن ترجع إلى البيت حتى يلتفت إليك أحدهم ويكلمك، فإذا بك ترى زوجتك ترى أولادك لا يكلمونك. لماذا؟ الأمر من القائد أعظم عليه الصلاة والسلام أن لا يكلمه أحد، حتى السلام لا ترد إليك ما كانت ترد من قبل. كان يقول السلام عليك للرسول صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أدري أحرك شفتيه أم لا، يعني غطى عمر 50 يوم كاملة. هذا بلاء لمشي بلاء بلاء، بصعدك تشوف البلاء الأعظم بدلالة كلامه هو مكلامي. فبينما هو يمشي بالمدينة جاء رجل من الأنباط، شوف اختش جاء الفارج، ما جاش الفارج بعد البلاء، جاء الفارج عند النجاح في البلاء. هذه التي أردت أن أقف عندها. بزاف ناس يقول صبر 50 يوم، صبر على واش؟ على الهجر. إيه هنا جاء الفارج، لا، عندما نجح النجاح الأعظم. على بك أعظم البلاء أن يأتيك الفرج من طريق غير الله، من طريق معصية، أعظم البلاء. مش يأتيك فرج برك، هو مش البلاء هو المصيبة، البلاء أن يأتيك الفرج من المصيبة من طريق غير شرعي، يعني أنت راك في الضيق، عايش في الضيق، ها كلنا أولاد الضيق، ما مش حد يقول واحد جاء من الفضاء ولا قاعشنا بيت الصابون عادي، صحيح عايش في الضيق. بعد ماشي هذا هو البلاء، خاطر هنا كاين امثالك راهم عايشين، والمصيبه اذا عمت خفت. ايه خمسة واش تقول؟ ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. كي شفت الناس بزاف يبكيو على خاوتهم قعدت كما شاهدوا ما يصبروا فيهم نقتل روحي. ولولا كثره الباكين، اذا المصيبه اذا عمت خفت، الا في النار لا تخف. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، في النار عمت المصيبة ولا تخف، أعاذنا الله وإياكم من النار. قلت بعد يجيك الفرج من هذا الضيق وشنو؟ من طريق حرام، طريق ربوي، طريق تاع رشوة، بالك تقول جاء الفرج، مازال ما جاش الفرج، هذا بلاء أعظم، يعني جاءك الفرج من طريق محرم يبتليك الله. هل ستدق هذا الباب ولا تصبر حتى يأتيك الفرج الأعظم؟ بلاء ما لم يبدأش من الضيق، بدأ عند الفرج من المعصية. دليل اسمع مني شو يقول، بينما أنا أمشي في أزقة المدينة جاء رجل من الأنباط تاع الشام، فجاءني بكتاب من مالك غسان، ومالك غسان كان يعرفه في الجاهلية، كان يعرفه، افتح الكتاب من فلان إلى فلان، لقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. شوف يحرص فيه صاحبك هجرك، فتعال بنا نواسك، أروح عندنا نواسيك، أعطوك واش تحب، أفشت ما حرق الورقة. قال هذا هو البلاء، إن هذا هو البلاء. بعد ذلك جاء الفرج. كان قادر يأتي الفرج قبل ما تأتي رسالة مالك غسان. لا، هنا نجح في الابتلاء. مش يصبره 50 يوم هو الذي جاءه بالبلاء بالفرج، نجاحه في تخطي هذا البلاء الأعظم وأن يأتي الفرج من طريق غير شرعي، هنا جاء الصبر الحقيقي. فجاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا صح صادق في توبته، أما مجرد الكلام قاعد، مجرد الصبر في الأزمات نصبره صح، يأتيك الفرج هنا صعب. ولذلك هنا لولا تثبيت الله تعالى لهذا الرجل الصحابي، ربي ثبته، لاستجاب لنداء ذلك الملك. احنا فكم من انسان الان راه ترسل اليه مثل هذه الرسائل، مو من مالك غسان، من ملوك الدنيا ترسل اليهم رسائل يوميا في التلفزيون، على الرسائل في المنشورات، تعال بنا نواسيك، ارواحوا عندنا طريقنا برك نواسيك. اين نحن من دعوه هؤلاء ليصبروا امام هذه الفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات؟ ينبغي لنا ان نصل الى قلوب هؤلاء حتى ننقذهم، لعل ان وصلنا فبها، وان لم نصل فقد ادينا الذي علينا، معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ولذلك سنتحدث ان شاء الله غدا عن اول مفاتيح الوصول الى قلوب الناس. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا بما علمنا. اللهم لا تجعلنا فتنه للذين كفروا ولا للذين امنوا، انك ولي ذلك والقادر عليه. وننظر هل كان السؤال كيف السبيل لكسب قلبي، وكيف السبيل لمعرفه النفس. إن شاء الله نديروا فيها محاضرات أخرى لنجيب عن هذا السؤال. أنا خطرة واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إني أريد أن أدخل الجنة، قالوا إن كنت قد أقصرت في الخطبة فقد أعرضت في المسألة. يعني السؤال صح زوج سطور بالصح، الجواب راح يأخذ منا محاضرة. لذلك كيف السبيل لمعرفة النفس؟ معرفة النفس لا يمكنك معرفتها من خلال مرآتك ونظرك، وإنما تعرفها بما شرعه الله عز وجل لك من أحكام. أطع الله عز وجل، سيقذف الله عز وجل العلم بنفسك من خلال تعلمك لأحكام وحيه. لتعلم حكم الله تعرف ربي سبحانه، تعرف نفسك، تعرف ربي، تعرف نفسك، تبقى دائما تحتقرها أمام عظمة الله، ترى نعم الله عليك كالوابل الغزير، وأنت ماذا قدمت لله؟ دائما تبقى تحتقر نفسك، دائما تعيش في هذا الفلك، تستشعر نعم الله وتستشعر تقصيره. شوف نقول احنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه لعبادته ونستغفره لأننا لم نستطع عبادته كما ينبغي، لم نستطع شكره كما يجب، إذن نحمده ونستعينه ونستغفره. فأنت تعلم أحكام هذا الدين، تعلم رب صفات رب العالمين، تعلم ماذا أراد الله منك، غير تبدأ تعلم تبدأ تعرف نفسك. أما الجاهل فيرى نفسه دائما على خير، جاهل دائما يرى نفسه على خير. المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق يسيء ويأمن. فنسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سواء تراصوا ولا تختلفوا حاذوا الناس والأولاد كونوا معطرة في صلاتهم أطلبوا الكروة فعرفوا في الله وأن السجود فأكلوا فيه الدعاء سواء تلو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فبرأه الله Amen.

السلام عليكم.